بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث في ما يتعلق بأحوال المسند إليه، باب الثاني في المسند إليه، وليس البحث فيه عن لفظه وجوهره، هل هو جوهر أم عرض، هل هو ثلاثي أم رباعي أم خماسي سداسي، هل هو ذاتي ونحو ذلك أو معنوي، نقول لا، لما البحث فيه عن أحواله، عن ذكره وحذفه، لأن البحث هنا فيما في الكلام الذي يطابق مقتضى الحال، في الكلام الذي يطابق مقتضى الحال. فذكرنا البحث الأول وهو أنه يحذف للعلم والاختبار إلى آخره، وذكرنا البحث الثاني وهو أنه يحذف يذكر للأصل، يعني مرجحات ذكره دون حذف، لأن المسند قد يكون محذوفا وقد يكون مذكورا، حينئذ لحذفه مرجحات هي التي يعتني بها البيانيون، ولذكره مع كونه الأصل أيضا مرجحات، لأنه قد يكون الأمر في سعة، إما أن تذكره وإما أن تحذفه، حينئذ لابد من مرجح للذكر أم الحذف. البحث الثالث قال وكونه وكونه معرفا، هذا هو البحث الثالث، وهو كون المسند إليه معرفا، بمعنى أنه متى يقتضي منك أن تذكر المسند إليه معرفة، متى يقتضي الكلام أن تذكر المسند إليه معرفة. وكونه الضمير يعود على المسند إليه معرفا، أي إراده معرفة، إراده معرفة ليكون مطابقا لا لمقتضى الحال، إراده معرفة ليكون مطابقا لمقتضى الحال، لا جعله معرفة، لأنه كما هو معلوم أن الاسم ضربان، والاسم ضربان، فضرب النكرة والآخر معرفة مشتهرة، إذن الاسم النوعان، إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة، والأصل في الاسم التنكير، الأصل في الاسم التنكير، لماذا؟ لأن المعرفة إنما تكون معرفة بسبب، بأمر زائد على مجرد اللفظ، فحينئذ ما كان مفتقرا لسبب فرع عما لا يفتقر إلى سبب يميزه، لأن النكرة نحكم على اللفظ بأنه نكرة، رجل نقول هذا نكرة، ما الذي جعله نكرة؟ ليس عندنا سبب لا حسي ولا معنوي ولا جعلي ولا أي أمر يجعلنا نحكم على اللفظ بأنه نكرة، أما المعرفة فحينئذ لابد من أمر زائد على مجرد اللفظ، تقول زيد هذا معرفة، لماذا؟ لكونه علما، هذا من جهة الاستعمال، كذلك تقول الرجل معرفة، لماذا؟ لدخول ال، غلام زيد معرفة للإضافة، إضافته إلى معرفة إلى علم اكتسب التعريف، هلم جرى، فنقول ما افتقر إلى سبب أو إلى علامة هذا فرع عما لا يفتقر لذلك، ولما كانت المعرفة لا يحكم عليها بأنها معرفة إلا بسبب، حينئذ حكمنا على المعرفة بأنها فرع والنكرة أصل. ثم لاندراج كما عبر الفاكهي وغيره، لاندراج كل معرفة تحت النكرة، فتكون النكرة أعم، نكرة من جهة المعنى أعم، لاندراج كل معرفة تحت النكرة من غير عكس. فرجل يدخل تحتها كل عالم لذكر، رجل زيد رجل، عمر رجل، خالد رجل، أحمد رجل، إلى آخره. فنقول لاندراج كل معرفة تحت النكرة علمنا أن النكرة أعم، حينئذ حكمنا عليها بأنها أصل. وأيهما أعم، نقول رجل أم الرجل؟ رجل أعم، والرجل بأل أخص، الرجل أخص إذا كانت أل هنا للعهد الذهني أو الذكري. حينئذ نقول الأصل في الاسم التنكير. هنا قال وكونه معرفا يعني المسند إليه، قدم تعريف أو البحث عن كون المسند إليه معرفة على كونه نكرة للسبب الذي ذكرناه، وأيضا لأن المسند إليه في الأصل لا يكون إلا معرفة. وأما المسند كما سيأتي الباب الثالث قدم النكر على التعريف، يعني بحث النكر كونه منكرا على بحث التعريف. لماذا؟ لأنه لا يشترط في المسند إليه أن يكون معرفة، والأصل في الاسم التنكير، فناسب أن يقدم في كل باب ما هو الأصل فيه. فلما كان الأصل في باب المسند إليه التعريف قدمه على التنكير، لأن الأصل في المسند إليه أن يكون معرفة. ولما كان في باب المسند الأصل أنه لا يشترط فيه التعريف، حينئذ نرجع إلى أصل الاسم وهو التنكير، فناسب أن يقدم هنا بحث التنكير على بحث التعريف. إذن جعل كل شيء في مقامه هو الأصل، فما كان الأصل فيه التعريف يقدم على تنكيره، وما كان الأصل فيه التنكير قدم على تعريفه. وكونه معرفا، والتعريف عندهم أو المعرفة ما وضع ليستعمل في شيء بعينه، ما وضع ليستعمل في شيء بعين، ما كلمة أو لفظ وضع المراد به الوضع الشخصي، جعل اللفظ دليلا على المعنى. ما وضع ليستعمل أي ذلك اللفظ الذي جعل دليلا على معنى ما، والاستعمال عندهم إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. ليستعمل في شيء بعينه، كل من النكرة والمعرفة لا شك أنهما موضوعان أو موضوعتان لمعنى. النكرة موضوع لمعنى، رجل موضوع لمعنى، والرجل موضوع لمعنى، إذا كل منهما له وضع خاص في لغة العرب. إلا أن وضع النكرة ليستعمل في شيء لا بعينه، وهو ما يعبر عنه بالشيوع. وأما المعرفة فهو وضع اللفظ ليستعمل في شيء بعينه لا يحتمل غيره. حينئذ ثم فرق بين الاستعمال والوضع، ما وضع ليستعمل. بقي شيء واحد من هذه العبارات عندهم وهو الحمل، لأن ثم ثلاثة أشياء: وضع واستعمال وحمل. الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من كلامه. يعني عندما تسمع قائلا نقول قام زيد، أنت في نفسك ماذا تعتقد؟ تعتقد ما أراده المتكلم أن يخبر عنه بكلامه، وهو ثبوت قيام زيد في الزمن الماضي. هذا يسمى ماذا؟ يسمى حملا، فهو وصف للمستمع للمخاطب، والوضع وصف للواضع. وأما الاستعمال وهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، هذا وصف للمتكلم، وصف للمتكلم. ولذلك قال صاحب المختصر الشرح مختصر التحرير: فالوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط. فالوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط، يعني الأول وضع قام زيد، ثم استعمله المستعمل فيما وضع له في لغة العرب، ثم تكلم به فحمله المستمع على ما أراد المتكلم من كلامه. إذن هذا هو حد المعرفة، ما وضع ليستعمل، هذا شمل النكرة في شيء بعينه، أخرج النكرة. إذن يتصف اللفظ بكونه معرفة وكونه معرفا. قال بمضمر، نعلم أن المعارف متفاوتة، كذلك أن المعارف متفاوتة بعضها أعرف من بعض، وهي مجموعة في 6 أمور أو 7 أمور على الاختلاف في السابق على ما ذكره ابن مالك رحمه الله. فمضمر أعرفها، ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو إضاء، فذو أداة، فمنادى عجينة، فذو إضافة بها تبين، على الترتيب. فمضمر أعرفها، ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادى عينة، نكر المقصود يا رجل، فذو إضافة بها تبين. هذه 7 أمور على الترتيب في تنزل، عرفها الضمير، ثم العالم، ثم اسم الإشارة، ثم اسم الموصول، ثم المحلى بال أداة التعريف، ثم المنادى نكر المقصودة، ثم آخرها وخاتمتها 7 وهو المضاف إلى 1 من هذه الأمور ما عدا المنادى. هنا قال: وكونه معرفا بمضمري بحسب المقام في النحو دري. بدأ بالضمير لأنه أعرف المعارف المذكورات، يعني في غير اسم الله عز وجل، الله علم على الرب جل وعلا أعرف المعارف، لكن فيما عداها نقول الضمير أعرف المعارف، على خلاف بينهم ليس متفقا عليه، لأن بعضهم يرى اسم الإشارة أعرف المعارف. وكونه معرفا بمضمر، كونه هذا مبتدا، أين خبره؟ بين بذهن نقلت كونه معرف، معرف الخبر كون مبتدا، ورفعه مبتدا بالابتداء كذلك رفع خبر، كونه مبتدا معرفا هذا منصوب لا يمكن يكون خبر مبتدا والا خرقت الاجماع. اين خبره؟ نعم، اين هو؟ محذوف بحسب المقام. أحسنت، بحسب المقام هو خبر المبتدا كونه. وكونه كم خبر تطلب الآن؟ رجاء لا أحد يجيب بدلا من يسأل، كم خبر تطلب؟ 3 أو 4 أو 5 تطلب خبرين، في مبتدا له خبران، له وأخبره ب2 أو بأكثر أو 1 كهم سرات سعر، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. طيب أين الخبر الثاني؟ أين؟ معرفا وأخبروه ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا، هنا منصوب هذا خبر الكون. إذن كونك هذا له جهتان، من جهة كونه مبتدأ له خبر يختص به وهو بحسب المقام، ثم إذا نظرنا في المبتدأ فإذا به كون مصدر كان، وكونك إياه عليك يسير، إذا له مصدر. وإذا كان كذلك حينئذ وغير ماض مثله قد عمل، وغير ماض مثله قد عمل، إذن كون هذا يعمل عمل كان، فتطلب اسما وتنصب، ترفع اسما وتنصب خبر، إذن معرفا محمد أساف هذا خبر الكون وليس خبر المبتدا. فلا نقول الكون مبتدا هنا له خبر، صحيح؟ صحيح؟ لا نقول الكون هنا مبتدا له خبران. لماذا؟ لأن الكون لو كان مبتدا له خبران للزم أن يكونا مرفوعين، وهنا واحد مرفوع تقديرا والثاني منصوب، لكن نقول الكون هذا مبتدا من جهة كونه مبتدا يحتاج إلى خبر أو بحسب، ومن جهة كونه مصدر لكان وهي تعمل رفع في الاسم نصب في الخبر تحتاج إلى خبر. إذن احتياج الكون إلى خبرين من جهتين منفكتين، احداهما او احدهما يكون الخبر فيها منصوبا والاخر يكون الخبر فيها مرفوعا. والا لو قلنا مبتدا له خبران لازم ان يكونا مرفوعين، وهو ليس مرفوعين. إذن وكونه هذا من إضافة الاسم كالكون إلى اسمه، كون المسند إليه معرفا. حينئذ كونه الضمير يعود إلى المسند إليه وهو اسم الكون، وهو اسم الكون معرفا، هذا هو خبره. كون هذا مبتدأ من جهة أخرى يحتاج إلى خبر، وهو قوله بحسب المقام بمضمري، هذا جار مجرور متعلق بمعرفا، لأن معرفا هذا يحتمل أنه معرفا بعالم بإشارة بوصل إلى آخره. واضح هذا؟ وكونه معرفا يعني كون المسند يؤتى به، المسند إليه يؤتى به معرفة معرفا، أي إراده معرفة لا جعله معرفة، فلإفادة المخاطب أتم فائدة. يعني إنما جعل المسند إليه معرفة لإفادة المخاطب أتم فائدة. ثم هذه الفائدة تتنوع في أغراض تختلف من حال إلى حال، قال بمضمر، الباب هنا للملابسة، يعني معرفا وتعريفه بالإضمار، بمضمر أي بملابس مضمر وهو الإضمار. ومضمر هو تفسير الضمير، لأن الضمير هذا الذي عبارة البصريين ضمير فعيل بمعنى مفعول، أي بمعنى مضمر، مأخوذ من الإضمار وهو الخفاء والستار. وعبارة الكوفيين يعبرون بماذا؟ بالكناية والمكني، يعبرون عن الضمير، لا يقولون ضمير وكناية، أو يقولون مكني. بمضمر، إذن بملابس مضمر وهو الإضمار، وقدمه على غيره من المعرفات لأن التعريف به أقوى، بحسب المقام في النحو دري، بحسب المقام يعني التعريف كون المسند إليه معرفة، وكون هذه المعرفة ضميرا، والضمير كما هو معلوم دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. متى تأتي بالمسند إليه ضمير متكلم، ومتى تأتي بالمسند إليه ضمير غائب، ومتى تأتي بالمسند إليه ضمير خطاب؟ بحسب المقام، قد يستدعي أن تتكلم وتخبر عن نفسك وتقول أنا ضربت زيد، أنا هذا ضمير متكلم، لماذا اخترت أنا دون هو؟ لأن المقام يقتضي ذلك، هذا واضح بين، لأن المتكلم إنما يخبر عن نفسه، زيد هو، تأتي بضمير الغيبة، أنت يا زيد، تأتي بضمير المخاطب. إذن بحسب المقام يختلف الضمير ما دل على متكلم أو حاضر أو غائب، يختلف بحسب المقام متى يجعل المسند إليه ضمير متكلم أو ضمير غائب أو ضمير حاضر بحسب المقام. هذه تذكر تفصيلاتها، أنا للمتكلم ونحن وأنتما وأنتن إلى آخره وهم وهما، هذه تذكر أين؟ في النحو دري، يعني دري علم الضمير بأنواعه وتفصيلاته في باب المعرفة والنكر عند النحاة. وكونه معرفا بمضمر بحسب المقام في النحو دري، بحسب المقام فقد يقتضي أن يورد فيه، يعني في المقام، ضمير غائب. متى؟ إذا تقدم ما يرجع إليه المسند إليه لفظا، إما تحقيقا، نحو جاء زيد وهو راكب، هذا تقدم، هذا الأصل في الضمير أنه يعود إلى متقدم لفظا ورتبة، فإذا تقدم ما يرجع إليه الضمير حينئذ نقول رجع إلى أصله، جاء زيد وهو راكب، هو هذا مسند إليه، وجعل ضمير غيبة، لماذا؟ لاقتضاء المقام. ما هو المقام؟ تقدم ما يرجع إليه الضمير وهو المسند إليه، الضمير هنا تقدم ما يرجع إليه حقيقة لأنه منطوق به. جاء زيد وهو أي زيد راكب، فهو يعود على زيد وهو فاعل، وهو متقدم تحقيقا، بمعنى أنه تقدم في اللفظ وفي الرتبة. في اللفظ يعني نطق به متقدما، وفي الرتبة لأنه فاعل. ثم جاءت الحال وهي في معنى الصفة، والفاعل إذا جاء إذا كانت منه حال في معنى الموصوف، وشأن الموصوف أن يتقدم على صفته. إذن لا إشكال في هذا. أو تقديرا نحو جاء وهو راكب زيد، جاء وهو راكب زيد، وهو راكب، هو الضمير يعود على زيد لكنه متأخر اللفظ متقدم تقديرا رتبة، فحينئذ رجع الضمير هنا على متقدم تقديرا لا لفظا. ومثله مثل بعضهم على كلام فيه ضرب غلامه زيد، ضرب زيد غلامه لا إشكال فيه، ضرب غلامه زيد إشكال يا أحمد، ضرب غلامه زيد، غلامه الضمير يعود على زيد وهو متأخر في اللفظ لأنه نطق به تلفظ به متأخرا بعد الضمير، والأصل أن يتلفظ بمرجع الضمير قبله لا بعده، ولكن هنا في اللفظ يرجع إليه الضمير لا في التقدير والمعنى. لماذا؟ لأن المتأخر هذا فاعل وعامله الذي هو الفعل تقدم، حينئذ أصل التركيب جاء زيد وهو راكب التركيب السابق، فعاد إلى متقدم لفظا ورتبا. إذا قلت جاء وهو راكب زيد عاد الضمير على متأخر في اللفظ فقط لا في الرتبة. ومثله ضرب غلامه زيد، ضرب فعل ماضي، زيد فاعله، غلام هذا مفعول به أضيف إلى الضمير، مرجع الضمير هو الفاعل، إذن اتصل المفعول به بضمير يعود على الفاعل، سواء كان الفاعل متقدما في اللفظ أو متأخر نقول هذا مستساغ في لغة العرب، لكن الأصل أنه يعود عليه وهو متقدم في اللفظ والرتبة. فإن تأخر الفاعل في اللفظ لا يلزم منه تأخره في الرتبة، لأن استحقاقه أن يكون متقدما متصلا بعامله، والأصل في الفاعل أن يتصل. فحينئذ نقول ضرب غلامه زيد، ضرب غلامه الضمير يعود على متأخر في اللفظ لا في الرتبة، حينئذ يعود إلى مرجعه وهو الفاعل تقديرا، يعود إلى الفاعل وهو مرجعه تقديرا. أو معنى نحو اعدلوا هو أقرب للتقوى، مرجع الضمائر أو الضمائر من علامات الاسمية كذلك، اعدلوا هو العدل، من أخبرك؟ أنا؟ اعدلوا هو أقرب للتقوى، من حيث المعنى المشار إليه لا يكون إلا اسم على القاعدة المضطربة، فحينئذ لزم أن نقدر لمرجع الضمير اسما من جملة اعدلوا، لأننا لو التزمنا أن الضمير راجع إلى اعدلوا لحكمنا على اعدلوا بأنه اسم، والواقع ليس كذلك. فحينئذ لابد من النظر في المعنى مراعاة للقاعدة المضطردة، فنشتق من اعدلوا العدل فيكون هو مرجع الضمير، يكون هو مرجع الضمير. إذن اعدلوا هو أي الضمير يعود على العدل، هذا مأخوذ من جهة المعنى. أو قرينة حال، حتى توارت بالحجاب، شيء اللي توارت الشمس، من أين أخذ هذا؟ قالوا من السياق والقرائن، السياق والسباق محك، فحينئذ النظر فإذا به يعود على الشمس. حتى توارت بالحجاب أي الشمس، لدلالة السياق الدال على فوات وقت الصلاة مع قرينة ذكر العشي والتواري بالحجاب. قال ومثله ولأبويه لكل واحد منهما السدس، لأبويه من؟ الميت، نعم، هل ذكر الميت؟ ما ذكر، يوصيكم الله في أولادكم للذكر إلى آخره، قال ولأبويه أي الميت ما ذكر، لكنه من جهة المعنى أخذ هذا يعني بالسياق والقرائن، وإما حكما أن يكون مرجع الضمير عائد على مرجع أن يكون الضمير عائدا على مرجعه حكما كضمير الشاني وضمير رب. الأصل في الضمير أنه يعود إلى سابق، واستثنوا ست مسائل فقط جوزوا فيها قياسا مضطردا عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لفظا ورتبة ست أبواب فقط، منها ضمير رب، ربه فتية دعوت إلى ما، ربه فتية ضمير يعود إلى فتية وهو متأخر، وهو متأخر مستساغ أو لا؟ نقول نعم مستساغ. نعم رجلا، نعم هو رجلا يعود إلى متأخر، وعود مضمر ها ذكرنا أبيات هنا ربه فتى ما أبدل منه كذا ما أبدل منه ما بعده وما قد فسر بخبر وفي التنازل، وعود مضمر على ما أخر لفظا ورتبة أتى مغتفرا في مضمر الشاني ونعم رجلا وربه فتى كذا ما أبدل ما بعده منه وما قد فسر بخبر وفي التنازع جرى فتلك ست وسواها أوجبوا تقدم المرجع لنعم المذهب. كذا نظمها الشيخ الأستاذ محمد على آدم حفظه الله تعالى في أربعة أبيات. هذا الأصل عود الضمير على متقدم لفظا ورتبة، ويجوز في ستة أبواب أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، هذه الأبواب ما عداها فلا. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر، هذا شاذ. ضرب غلامه زيدا، هذا شاذ، لأن الضمير يعود على متأخر في اللفظ وفي الرتبة وليس من الأبواب الست، ليس من الأبواب الست. ضرب غلامه زيدا، أما ربه فتى هذا وإن كان قليل، وما رواه من نحو ربه فتى نزر هذا قليل، لكنه مستثنى من جهة عود الضمير. وجر رب للضمير هو النزر، هو الذي يعتبر شاذا عند بعضهم. وإما حكما نحو ضمير الشان وضمير رب نحو قل هو الله أحد ربه رجلا، أو يقتضي المقام أن يورد فيه ضمير متكلم أو مخاطب لكون المقام مقام تكلم أو خطاب، أنا ضربت إنني أنا الله، أو خطاب أنت ضربت إنك لا تهدي من أحد. إذن بحسب المقام في النحو دري أن ينظر في المقام الذي يقتضي، إن كان يقتضي مقامة، إن كان يقتضي ضمير تكلم حينئذ البلاغة أن يأتي بضمير تكلم، إن كان يقتضي ضمير غائب فحينئذ البلاغة تقتضي أن يأتي بضمير غائب هل مجرى بشرط أن يكون مما جاز في النحو، وأما ما لا يجوز حينئذ لا يكون بليغا. وكونه معرفا بمضمر بحسب المقام في النحو دري، دري بمعنى علم، لأن درى تأتي بمعنى علم. والأصل في المخاطب التعيين وترك للشمول مستبين. والأصل في الخطاب، الأصل في مقام الخطاب، الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، قاعدة المستمرة، لأن الأصل في الاصطلاح يستعمل بأربعة إطلاقات منها القاعدة المستمرة وهذا هو الأصل. والأصل في المخاطب، الأصل يعني القاعدة المستمرة بحسب وضع اللغة، قاعدة المستمرة بحسب وضع اللغة. والأصل في مقام الخطاب، في مقام الخطاب التعيين، التعيين لمن؟ للمخاطب. إذا كان مفردا تقول أنت يا زيد، أنت يا زيد، وإذا كان مثنى أنتما يا زيدا، وإذا كان جمعا أنتم يا زيد وأنتن يا هند، هذا الأصل كذلك. لأنه لماذا نقول هذا الأصل؟ هل هذا يحتاج إلى تنصيص؟ نعم. السؤال هل يحتاج إلى تنصيص؟ والأصل في المخاطب التعيين، الذي يجي يعرف يجيب هكذا. وكونه معرفا بمضمر ما يكفي هذا؟ أما قلنا معرفا بمعنى أنه معرفة، والمعرفة ما وضع ليستعمل في شيء بعينه. إذا معنى أنت وضع ليستعمل في الدلالة على الواحد المخاطب، وأنتما في الدلالة على الاثنين، وأنتم في الدلالة على الجمع. إذن لماذا قوى الأصل المخاطب التعيين؟ نقول الأصل في المخاطب التعيين هذا لا يحتاج إلى تنصيص، لا يحتاج إلى تنصيص، لأنه مفهوم من كونه معرفة. المعارف كلها وضعت لتستعمل في معين، المعارف كلها بأنواعها وضعت لتستعمل في معين. إذن لا نحتاج إلى أن نقول أصل المخاطب التعيين، وإنما لما كان الضمير من حيث الاستعمال قد يخرج به عن أصل وضعه ذكر هذه الفائدة مع دخولها ضمنا فيما سبق، بل صراحة ذكرها تمهيدا وتوطئة للحكم الذي سيأتي، وترك للشمول مستبين. والترك يعني ترك تعيين المخاطب مستبين، يعني ظاهر في كلام البلغاء قد يأتي. إذن ذكر هذا الشطر لا للعلم، ليس فيه فائدة جديدة، وإنما من باب التوطئة والتقديم والتمهيد للحكم الذي سيأتي، لأنه داخل في قوله وكونه معرفا، وكونه معرفا بمضمر. إذن الأصل في الضمير أنه معرفة، وما وضع إلا ليستعمل في معين، وإذا كان معين حينئذ كان المخاطب في ضمير الخطاب أنت واحد معين، أنتما اثنان معينات، أنتم جمع معين. إذن ذكر هذه الفائدة من أجل التوطئة والتمهيد. والأصل يعني القاعدة المستمرة بحسب وضع اللغة، وبعضهم قال أي الحق الواجب له بحسب وضع اللغة في مقام الخطاب، في مقام الخطاب سواء كان المخاطب مفردا أو مثنى أو جمعا التعيين، لأن أصل وضع المعارف أن تستعمل في معين. ثم ذكر ما يترتب على هذا، قال والترك للشمول مستبين. والترك أي ترك التعيين، ترك التعيين أي ترك التعيين في الخطاب بأن يوجه الخطاب لغير معين. الأصل في وضعه اللغوي أن يوجه الخطاب إلى معين، ترك هذا التعيين الذي هو أن يوجه الكلام إلى مخاطب أو الخطاب إلى معين، قد لا يوجه الخطاب إلى معين. مستبين يعني متبين، سين زائدة، مستبين يعني ظاهر ومتبين وواقع في كلام البلغاء. والترك هذا مبتدأ، ومستبين هذا خبره. للشمول يعني لأجل قصد شمول المخاطب، لأجل قصد شمول المخاطب، فيكون الخطاب عاما لا يختص به مخاطب دون غيره. والعموم المراد به هنا العموم بدلي، وليس العموم الشمولي، وليس العموم الشمولي. والترك للشمول أي ترك في بعض الأحيان لغرض، يعني الأصل في الخطاب أن يكون لمعين، قد لا يكون لمعين، قد تقول أنت يا زيد أو أنت يا رجل ولا تريد به بأنت معين، خرج عن أصل وضعه اللغوي أنت يا رجل. نقول خروجه عن أصل وضعه في لغة العرب هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. وإذا كان كذلك فلابد من نكتة وفائدة يعدل عنها المتكلم إلى غيرها. ما هي هذه النكتة؟ قال الشمول بمعنى أنه لا يراد به واحد بعينه، ليعم كل من يتأتى منه أن يكون مخاطبا، ليعم كل من يتأتى منه أن يكون مخاطبا. ولو ترى إذ المجرمون، ترى خطاب لواحد سواء كان المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أو أنت عندما تقرأ، ولو ترى إذ المجرمون، ترى أنت أيها القارئ، ترى الواحد هل المراد المخاطب به مثل ما أقول ترى يا أنور كذا؟ هل ترى ذلك؟ لا، ليس المراد هنا، المراد به معين. هل ترى أنت هذا الأمر؟ هذا يكون الخطاب لمعين، لكن قد ينزع هذا المعنى فيقصد به الشمول ليعم كل من يتأتى منه الرؤية، فلا يختص حينئذ براء دون راء آخر، بل كل من يتأتى منه أن يكون ناظرا ورائيا فحينئذ يكون داخلا فيه في الخطاب. فقوله ولو ترى إذ المجرمون، وكثير في القرآن هذا، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، يعني بلغ هذا الموقف من الظهور والفظاعة ما أنه لا يخفى على راء دون راء، بل الكل يرى. هذا شامل أو لا؟ الشمول واضح أو لا؟ نعم واضح، لكنه شمول بدلي. إذن قوله والترك للشمول أي ترك في بعض الأحيان لغرض، فيترك الخطاب مع معين إلى غيره على سبيل المجاز بأن يجعل غير الحاضر كالحاضر ليعم كل مخاطب على سبيل البدل، كقولك فلان لئيم، فلان لئيم، إن أكرمته أهانك، وإن أحسنت إليه أساء إليك. فلان لئيم إن أكرمته، شاهد التاء، هل المراد أنت فقط أم إذا أكرم الثاني؟ إذن ليس المراد بأكرمته الخطاب لمعين، وإنما المراد أن فلان اللئيم هذا إذا أكرم من أي مكرم، وإذا أحسن إليه بصيغة المبني للمفعول، وإذا أحسن إليه من أي محسن فهو لئيم. إن أكرم أهانا، وإن أكرم حينئذ يسيء إليك. حينئذ لا يراد به إن أكرمته أو إن أحسنت خطاب هنا لمعين، بل المراد به الشمول، فلان لئيم إن أكرمته أهانك وإن أحسنت إليه أساء إليك. فلا تريد به مخاطبا بعينه، بل تريد إن أكرم أو أحسن إليه، فتخرجه في صورة الخطاب ليعم، وأن معاملته بهذه المعاملة السيئة لا تختص بواحد دون آخر، يعني لا يخصك أنت بس إذا أكرمته، لا، كل من أكرمه أهانه، وكل من أحسن إليه أساء إليه. حينئذ صار هذا المثل أو صارت هذه المقولة تفيد العموم، مع كون الضمير هنا لمخاطب معين. نقول لا، ليس المراد به مخاطب معين، إنما المراد به كل من يتأتى منه الإكرام وكل من يتأتى منه الإحسان إلى هذا الشخص، حينئذ تكون المقابلة بالإهانة والإساءة، وهو في القرآن كثير. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أخرج في صورة الخطاب لما أريد العموم للقصد إلى تفضيع حالهم، وأنها تناهت في الظهور حتى امتنع خفاؤها، فلا تختص بها رؤية راء مختص به، بل كل من يتأتى منه رؤية داخل في هذا الخطاب. وهذا شامل في كل من يأتي فيه هذا الخطاب ولو ترى، إلا إذا دلت قرينة بأنه أريد به الخاص. إذ يوحى إليك، يوحى إليك، لا نقول هذا يدخل فيه غيره، واضح هذا، ليس وحي للنبي صلى الله عليه وسلم انقطع، فلا يأتي يقول لا هذا مثل ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. للشمول أي عاما عموم الشمول، عاما عموم الشمول. حينئذ نقول الضمير أكرمته، الأصل فيه أنه معرفة، فيكون المراد به معين، والتعريف وصف لللفظ والمعنى، تعريف وصف لللفظ والمعنى. فإذا كان الضمير معرفة والأصل فيه أنه وضع لمعين، فإذا قيل للشمول صار ماذا؟ نكرة. فكيف نقول هو معرفة النكرة؟ لابد من التوجيه، لابد من التوجيه. ولو ترى نقول هذا ليس المراد به واحد معين، فإذا كان كذلك نقول قصد به الشمول، وإذا قصد به الشمول الشيوع صار هذا هو معنى النكرة، ما شاع في جنس موجود أو مقدر، وهذا هو حقيقة لو ترى، صار معناه الشيوع، حينئذ صار معناه نكرة، فهذا يتعارض مع كونه معرفة. نقول لابد من الجواب، لابد من الجواب. فيحتمل أن يقال إنه استعمل ضمير المفرد مرادا به الجمع فيكون مجازا، استعمل ضمير المفرد مرادا به الجمع، ولو ترى يعني ولو رأيت أراد به الجمع فيكون مجازا. هذا مبني على هل الضمير يدخله المجاز أو لا، إن جوزنا صح هذا التوجيه، وإن منعنا لم يصح هذا التوجيه. إذن هذا مبني على ماذا؟ على صحة دخول المجاز في المضمرات. ويحتمل أنه جمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد، على مذهب الأصوليين جواز أن يراد باللفظ الواحد الحقيقة والمجاز خلافا للبيانيين، أنه جمع بين الحقيقة والمجاز على معنى أنه خوطب الجميع ليكون لواحد منهم حقيقة ولغيره مجازا، خوطب به الجميع. فحينئذ إذا قرأ واحد نقول أنت مراد به حقيقة ولغيرك مجاز، وإذا قرأه الآخر نقول أريد به أنت حقيقة ولغيرك مجاز. إذن جمع بين الحقيقة والمجاز، جمع بين الحقيقة والمجاز على معنى أنه خوطب الجميع ليكون لواحد منهم حقيقة لغيره مجازا، ولكنه لا يتعين في الخارج فلم يقع حينئذ إلا على معين. ويحتمل أنه حقيقة تدل على كل فرد بالمطابقة كدلالة العام على أفراده، يعني يحتمل أنه ولو ترى أنه يدل على كل أفراده، يدل على كل أفراده يعني من يتأتى أن يكون مخاطبا بدلالة المطابقة كاللفظ العام، اللفظ العام عمومه شمولي. فحينئذ قال اقتلوا المشركين، المشركين يصدق على كل فرد من أفراده دلالة مطابقة، حينئذ يقول هذا مثله ولو ترى لما كان عاما، حينئذ يمكن أن يكون دالا بدلالة المطابقة على كل أفراده كما أن اللفظ العام دل على كل أفراده بالمطابقة. لكن نقول لا، لأن العموم هنا عموم بدلي وليس عموما شمولي على أصح، وفيه خلاف. العموم هنا عموم بدلي كالمطلق، ها المطلق عام أو لا؟ عمومه بدلي. يعني ايش مراد بدلي؟ يتناول واحد بعينه أو لا بعينه؟ بعينه. واحد لا بعينه، اعتق رقبة هذا يصدق على واحد لكن لا بعينه، لا بعينه، يحتمل زيد عمرو، فكلهم يدخلون من جهة الوصف. فإذا اعتق الأول حينئذ امتثل الأمر فلا يلزمه عتق الثاني، واضح؟ بخلاف قال اعتقوا الرقاب، حينئذ يعم كل الرقاب لأنه لفظ عام. وأما رقبة فتحرير رقبة، أي حرروا رقبة، حينئذ نقول هذا عمومه بدلي. إذن يحتمل أنه حقيقة تدل على كل فرد بالمطابقة كدلالة العام على أفراده صبابا واحدا. والأصل في المخاطب التعيين وترك للشمول مسبين، والأصل في المخاطب التعيين وترك للشمول مسبين. وكونه بعلم، هذا النوع الثاني من أنواع المعالم، لا زال الحديث في جعل أو في مرجحات كون المسند إليه معرفة. والمعارف أنواع، ذكر الضمير وذكر ثانيا العلم، ثنى بالعلم لكونه يأتي في الرتبة الثانية بعد الضمير، لذا قال ابن مالك فمضمر عرفها ثم العلم ثم العلم. والعلم في اللغة يأتي بمعنى الجبل، ها؟ وله الجوار المنشآت كالأعلام يعني كالجبال. وفي الاصطلاح عندهم العلم واحد، يجيب واحد رد نمشي مش العلم بدون قيد، ما دل على مسمى بلا قيد، ما دل ما يصدق على ماذا؟ ما على لفظ صح. نعم، ما دل على مسمى يصدق على لفظ نعم حديث نعم المعرفة أحسن على اللفظ المعرفة لابد إذا قلت لفظ دخل النكر دخل النكر. قال بعضهم النكرة قد تكون بالوصف لا تحتمل غير الموصوف فتكون في قوة المعرفة من حيث المعنى. ما قلنا المعرفة ما وضع ليستعمل في معين إذا كل ما كان مدلول معين فهو معرفة فهو معرفة. قد توصف النكرة بوصف لا يشارك غير الموصوف في ذلك الوصف أعبد إلها خلق السماوات والأرض إلها هذا نكرة ووصف بقوله خلق السماء والأرض أو خلق السماوات والأرض هنا اختص أو لا اختص هل يحتمل غيره معه أو لا لا يحتمل إذن صار معرفة صار معرفة ليس بمعرفة. النكرة قد تخصص بوصف لا يشاركه يعني شارك الموصوف غير ذلك الوصف لا يشاركه أحد لا يشاركه أحد يعني لا يشارك الموصوف أحد البتة وهذا مدلول المعرفة لكنه لا يكون معرفة. لماذا؟ لأن الوضع هنا أو الاستعمال أو الاختصاص بمعين في المعرفة هذا اختصاص جعلي وضعي وذاك عقلي يعني لك تصرف فيه أنت أنت الذي قلت أعبد الله أعبد إله خلق السماء والأرض فبفعلك أنت تركيب هذا هو الذي جعلته وصفا لا يحتمل غير الموصوف. وأما زيد والضمير واسم الإشارة والموصولات هذا ليس بفعلك أنت وما كان كذلك فحينئذ ما كان دالا على معنى لا يحتمل غيره بجعل الجاعل وهو الواضع اللغوي حينئذ يصير أقوى من جعلك أنت من جعلك أنت. إذن العلم ما وضع ليستعمل أو ما دل على مسماه بلا قيد ما قل معرفة دل على مسماه دخلت كل المعارف دخلت كل المعارف بلا قيد أخرج كل المعارف إلا العالم ما دل على مسمى أدخل كل المعارف بدون قيد أخرج كل المعارف إلا العالم. كيف وصلنا هذا بلا قيد؟ إيش المراد بالقيد؟ بلا قيد نعم أي بلا قيد حسي أو معنى أو لفظي صناعي أو لفظي استعمال أو لفظي بدون قيد لأن المعارف كلها أخذت الضمير ها أنا للمتكلم إذن بقرينة أنت للمخاطب هو للغائب هذا قيد أو لا؟ الرجل قيد معرفة بقيد وهي ال إذا اللفظي جاء الذي قام أبوه الذي معرفة بماذا بالصلة على قول مالكي على رأي ابن مالك أنه معرف بالصلة معرف بالصلة وبعضهم يرى أنه معرف ب بأن كذلك الإشارة هذا زيد معرف بقرينة حسية وهي الإشارة قلت هذا زيد ها قلت معانا ضيف جديد هذا زيد وما أشرت إليه كيف تعرفون لابد من إشارة حينئذ صار لفظ هذا معرفة بقيد لذلك حده ما دل على مسمى وإشارة إليه والصلة هناك ما افتقر إلى صلة وعائد وهناك في الضمير ما دل على متكلم أو غائب أو حاضر حينئذ كل المعارف تدل على ما جعل يعني مسماه معينا لابد من قرينة العالم بدون قرينة زيد دل على مسمى وبدون قيد هو مراد ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله ها اسم يعين المسمى دخلت كل المعارف مطلقة علمه ضمير يعود إلى اسم علم الاسم علمه يعني علم المسمى ضمير يعود على المسمى اسم يعين المسمى مطلقة علمه أي علم المسمى علم المسمى الاسم للمسمى الاسم للمسمى هذا أسلم ما يقال ولله الأسماء الأسماء لله إذن وكونه بعلم وكونه أي المسند إليه معرفا بعلم يعني بالعلمية أو ما دل على مسماه بلا قيد والمراد بالعلم هنا العلم الشخصي لا العلم الجنسي لأن النحاة يقسمون العلم إلى نوعين عالم شخصي وعالم جنسي عالم الشخصي والعالم الجنسي لكل منهما حكمان حكم معنوي من جهة المعنى والدلالة وحكم لفظي من جهة ما يترتب عليه من أحكام نحوية عالم الشخصي هذا من اسمه منسوب إلى شخص منسوب إلى شخص يعني والشخص هو الشيء المعين زيد عم خالد إلى آخره تقول هذا مسماه شخص لأنه دل على شيء بعينه إذا من جهة المعنى علم الشخص ما دل على مسماه بعين يعني لا يتناول غيره لا يتناول غيره يختص بواحد دون آخر إذا قلت هذا زيد زيد دل على الذات المشخصة المشاهدة في الخارج هل يشارك غير زيد في الذات مسمى زيد لا يشاركه أحد هذا من جهة المعنى وأما عالم الجنس من جهة المعنى فهو حكم النكرة حكم النكرة يعني لا يختص بواحد دون غيره أسامة هذا عالم جنس قال فإنه يصدق على كل أسد أنه أسامة يصدق على كل أسد أنه أسامة فهو من حيث المعنى فيه الشيوع الذي يكون فيه في النكرة وأما العالم الشخصي والعالم الجنسي من حيث الحكم اللفظي فهما سيان لا يفرق بينهما لكن إلحاق العالم الجنس بعالم الشخص في الأحكام اللفظية هذا قالوا ما بالضرورة وإلا هو في الأصل ليس بعلم ليس بعلم لكن لما وجدوا أنهم عاملوا عالم الجنس معاملة عالم الشخص ألحقوه به في اللفظ في الحكم فقط أما في المعنى فمعناه نكرة مثل ماذا في حكم اللفظ قالوا مجيء الحال متأخر منه جاء زيد راكبا زيد هذا عالم شخص وراكبا ها هذا حال منه إذا جاءت الحال متأخرة من عالم الشخص رأيت أسامة مقبلا مقبلا هذا حال جاء من أسامة وهو عالم جنس وليس بعالم شخص كذلك زيد هذا عالم شخص وعالم الشخص قد يلتحق به أو يزاد على العالمية سبب آخر يمنعه من الصرف أحمد ها جاء أحمد ممنوع من الصرف كيف ممنوع من الصرف أحمد ممنوع من الصرف ها وعمر ممنوع من الصرف طيب أحمد ممنوع من الصرف لي هنا واحد للعالمية وزن الفعل حسن وعمر نعم أي العدل أي تحقيقي أو تقديري أنا بي تقديري أي أنا ما في عدل أصلا لكن بعضهم يعني يطعن في هذا العلم قل ما هو صحيح ما في عدل تقديري لأن عمر قد يقال بأنه معدول عن عامر لكن زحل وزفر ما سمع زافر ولا زاحل فكيف يكون معدولا عنه إذن قد يكون مع العالمية وصف آخر يسلبه الصرف، فتقول هذا أحمد وتقول هذا أسامة، إذن ممنوع من الصرف للعالمية والرحمن والتأنيث. أسامة ممنوع من الصرف، إذن منع من الصرف علم الجنس كما منع علم الشخص. كذلك لا تدخل عليه أل، لا تقول جاء الزيد إلا في حالات هذا الأصل، جاء الزيد جاء العمر، ما تدخل عليه أل لأنه معرفة والمعرفة لا تقبل التعريف. كذلك لا يضاف في الأصل، هذا في الأصل أنه لا يضاف. كذلك عالم الجنس وجد أنه لا يقبل أل ولا يقبل إضافة، لا يقبل أل ولا يقبل الإضافة. كذلك لا ينعت بنكرة، كما أن عالم الشخص لا ينعت بنكرة لأن الأصل في الموصوف والصفة أن يكون متحدين. إذن ألحق عالم الجنس بعالم الشخص، هذا هو الأصل. لكن المراد هنا عالم الشخص أم الجنس؟ المراد هنا وكونه بعالم عالم الشخص، هل يريد معنى عالم الجنس؟ يريد؟ لا يريد. لماذا؟ لأنه نكر، والكلام في المعارف واضح. نحن نتحدث في إراد المسند إليه معرفة، وعلم الجنس كيف قال ليحصل بذهن سامع؟ لا يمكن التعيين بعلم الجنس، وإنما تعين بعلم الشخص، هذا الذي يحصل به التعيين. وكونه بعلم، وكونه أي المسند إليه بعلم أي معرفا بعلم، يعني إراده علما، والمراد به العلم الشخصي، لأن عالم الجنس لا تعيين فيه، لا تعيين فيه، فعلميته إنما هي حكمية، يعني حكم بثبوتها لضرورة لكونه ممنوعا من الصرف وعدم إدخال أل إلى آخر ما ذكر في عالم الشخص. ليحصل بذهن سامع بشخص أولا، هذه العلة الأولى. ليحصل، هذه اللام للتعليل، يعني يورد المسند إليه عالما، فتقول زيد أخوك. لماذا قلت زيد عالم؟ لماذا؟ قال ليحصل من الأغراض والمرجحات أن تأتي بالمسند إليه عالما، ليحصل بذهن سامع، ليحصل أي ليحضر معناه، ليحصل أي ليحضر معناه بذهن أي في الباء هنا بمعنى للظرفية، والظرفية تستبين بباء وفي وبالليل، يعني في الليل وبالليل، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني وفي الليل، فالباء تأتي بمعنى في. إذن ليحصل أي ليحضر معناه بذهني أي في ذهني، لأجل أن يحضر في ذهن السامع بعينه أي بشخصه، ما عبر عنه بشخصه، بحيث يكون متميزا عن جميع ما عداه، هذه الفائدة. إنما ذكرته عالما ليتصوره السامع في ذهنه بشخصه بحيث لا يلتبس به غيره، زيد أخوك، زيد، إذا تصور في ذهنه مسماه ولا يلتبس به غيره حكمت عليه بأنه أخوك، زيد أخوك. ليحصل أي ليحضر في الذهن بعينه أي بشخصه بحيث يكون متميزا عن جميع من ما عداه، عن جميع من عداه. ليحصل أي ليحضر معناه بذهن سامع، يعني في ذهن سامع. قلنا ليحضر معناه لماذا؟ لأن اللفظ ليس هو الذي يحضر في الذهن، إنما المعنى، أليس كذلك؟ ما هو الذهن؟ قالوا قوة النفس المستعدة لإدراك العلوم والآراء، قوة النفس، القوة العاقلة التي مرت معنا في المنطق. ولذلك سمي التصور تصورا، لماذا يا أنور؟ أي لأن المدرك لحقائق الماهيات تنطبع صورها في مرآة ذهنه. قالوا الذهن كأنه مرآة، تقف أمام المرآة ترى صورتك، كذلك أنتما واحد، ها متعدد أم شيء واحد؟ إيش بلاك؟ متعدد أم نقول هذه صورته ليست هو عينه؟ صورة وليست عينه. قالوا كذلك اللفظ له معنى، هذا المعنى إذا سمعه السامع وفهم المراد منه حينئذ انطبع المعنى في مرآة الذهن، كما تنطبع الصورة الحسية في المرآة الحسية، فسمي تصور تفاعل من الصورة. إذا ليحصل في ذهن سامع، ليحصل قلنا ليحضر معناه، لأن اللفظ لا يكون في الذهن، لا يكون فيه، لأن محله اللسان، والمعاني هي التي محلها قوة النفس. بذهن سامع، أي في ذهن سامع، بشخص، هذا الذي احترزنا به عن عالم الجنس، بشخص أي بعينه بذاته، لأنه لا يتميز عن غيره بعلم الجنس، وإنما يتميز عن غيره بعينه الذي هو علم الشخص. وهذا احترز به عن إحضاره بضميره، لقد جاء زيد وهو راكب، وهو راكب، هو هل حضر في الذهن بعينه أو لا؟ حضر أو لا؟ حضر. جاء زيد، زيد حصل حضور المعنى في الذهن، قلت وهو أي زيد حضر أو لا، لكن بضميره أو بعلمه؟ بضميره. وما دل على حضور الشخص بعينه حضر أولا أم ثانيا؟ أولا. وإذا دل عليه بضميره مع القرينة، ليس كل ضمير يحضر بمعنى، لا، هنا لأنه ذكر زيد، قال جاء زيد وهو، لكن لو قال هو راكب هكذا ما حضر بعينه ولا بخياله، لكن إذا قال جاء زيد وهو راكب، حينئذ هو دل على ما دل عليه زيد، وقد حضر في الذهن بعينه، لكن لا بالعلم، وإنما بواسطة الضمير الذي يعود على العلم. وأما حضوره بالعلم فهو حضور ابتدائي، حضور ابتدائي، ولذلك قال أولا، بشخص أولا، يعني لا بجنس ولا بشخص ثانيا، بل لابد أن يكون حضوره ابتداء لا ثانيا. هذا زيد، هذا هل حصل حضور المعنى بعينه في الذهن أم لا؟ لقلت هذا محمد باسم الإشارة، نقول نعم حصل، لكن لا بالعلم وإنما باسم الإشارة. هل ساوى العلم؟ نقول لا، لأن العلم دل على مسماه المعين الذي لا يشارك غيره بنفسه بذاته بعلميته، وأما اسم الإشارة فهذا دل بماذا؟ بواسطة، دل بواسطة. وكونه بعلم ليحصل بذهن، يعني في ذهن، في بذهن سامع، سامع بعينه بشخص، بشخص، هذا حال من فاعل يحصل، احترز به عن إحضاره باسم جنسه سواء كان معرفة أو نكرة. رجل كريم عندنا، الرجل الكريم عندنا، قد يكون بينك وبينه عهد، تقول رجل كريم عندنا، خصصته بالمعرفة، أو الرجل الكريم عندنا، خصصته بأل وبالوصف، حينئذ حصل تعيين لكن باسم الجنس وليس بالعالمية، هذا ليس مرادا هنا، لابد أن يكون التعيين حاصلا بماذا؟ بالعالمية. أول يعني ابتداء، يعني في أول مرة، لا باسم الإشارة ولا بضميره ولا بالموصول ولا بأل ولا بغيره من المعرفات، لأنه قد يحضر المعين هذا الذي دل عليه العلم، قد يحضر بغير العلمية، كذلك تقول جاء الرجل وأنت بينك وبينه زيد مثلا، إذن حصل بعينه أو لا؟ حصل، نقول دل عليه بأل لا بذات اللفظ، لأن الذي يختص بالدلالة على الشيء بعينه دون غيره هو العالم فقط بدون قرينة، وأما ما كان بواسطة حينئذ دل عليه بواسطة لا بذاته. إذن قوله أول يعني ابتداء، احترازا من الضمائر ونحو ذلك. هذا هو الغرض الأول في إراده علما. الثاني تبرك، يعني يتبرك به مثل ماذا؟ لفظ الجلالة، الله الهادي، الله الهادي. يذكرون أمثلة كثيرة بس انتبهوا أنت، الله الهادي ذكر هنا علما من باب التبرك، من باب التبرك. تبرك يعني لحصول أو طال تفعل طلب البركة، طلب البركة، حينئذ لابد أن يكون مأذونا شرعا. تبرك يعني وتبرك ليحصل بذهن سامع بشخص أولا، هذا هو الغرض الأول. وتبرك يعني وليحصل تبرك بالمسند إليه في إراده علم، الله الهادي. تلذذ يعني وتلذذ يعني وليحصل تلذذ ولطلب تلذذ. محمد تجب محبته، هكذا قال، يعني يتلذذ بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا كان إنسان معه محبيه من أصدقائه ونحوه ويتلذذ بذكره فيقول محمد جاءنا نحو ذلك. تلذذ وعناية، عناية يعني بالواو، عناية يعني الاعتناء بشأنه، الاعتناء بشأنه، تذكره علما للعناية بشأنه، إما لترغيب أو تحذير أو تنبيه، إما لترغيب أو تحذير أو تنبيه، فتذكره باسمه. فالأول نحو زيد صديقك فالزمه، ها؟ أو العالم فلان، أو فلان هو العالم فالزمه، هذا ترغيب، ها؟ زيد غادر، ها؟ فلا تصاحبه، نقول هذا كذا، أو فلان مبتدع فلا تصحبه، أو تنبيه زيد لا ينبغي الاجتماع عليه، هذا فيه تنبيه. وهذه كلها تؤخذ من المقام، يعني من السياق وقرائن. إجلال يعني وإجلال، والمراد به التعظيم، محمد سيد الأنام، نقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا باسمه من باب ماذا؟ من باب التعظيم، إجلال. أو إهانة مسيلمة كذاب، ذكر باسمه من باب الإهانة، شيطان لعين، تذكر اسمه إبليس لعين، تذكر اسمه من أجل ماذا؟ من أجل الإهانة، يعني إشعارا بإهانته. كناية يعني وكناية عن معنى يصلح له العالم، أبو لهب فعل كذا، أبو لهب فعل كذا، كناية عن ماذا؟ قالوا عن كونه جهنمي، عن كونه جهنمي، والمراد به إراده في التنزيل، إراده في التنزيل. لماذا قال تبت يدا أبي لهب؟ لما اختير هذا عن الاسم؟ من باب إشعار بأنه جهنم، بأنه جهنم. وإذا في أصل الأمر هو أبو لهب، قيل مأخوذ من اللهب الذي هو الوضاعة، قالوا لبياضه وتلألؤه سمي أو أطلق عليه هذا الوصف. كناية أبو لهب فعل كذا، كناية عن كونه جهنمية، قالوا بالنظر إلى الوضع الأول يعني الإضافي، لأن معناه ملازم النار وملابسها، ويلزمها أنه جهنمي. وفي الأصل سمي بذلك لأن لونه كان متلهبا أي مضيئا، وسمي في صغره، فلذا لا يستحق نارا في الأصل. فكيف يقول هذا؟ يقول لا، المراد به أنه اختير بكنيته في التنزيل دون اسمه، وإن كان قال بعضهم أنه اسمه عبد العزى، حينئذ إهاما لتقرير هذا الاسم، إهاما لئلا يقر هذا الاسم، عدل عنه إلى الكنية، وقيل الإشارة لكونه جهنم، يحتمل هذا أو ذاك. إذن هذه أغراض ما يستعمله البليغ في ذكر المسند إليه علما، ليحصل في ذهن السامع بشخص أول، يعني تعيينه بالعالمية. الثاني طلب التبرك، الثالث التلذذ بذكره، الرابع العناية به، الخامس الإجلال والتعظيم له، والسادس الإهانة، والسابع الكناية. ثم شرع في بيان كونه موصولا، ويأتي هذا غدا بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.